تفسير الآية 167 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أي وحكمة أخرى إضافة لما سبق ذكره، وهي لكي يعلم الله الذين نافقوا كما يعلم المؤمنين، برجاء مراجعة الآية السابقة لمعرفة كيف يعلم الله المؤمنين، أي لكي يظهر نفاق الذين نافقوا، أي لكي تعلموا المنافقين وهم الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، سواء أكان هذا الشر المخفي كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا بإظهار خير وإخفاء شر رغم أنهم مسلمون. أما شابه هذا وهم الذين ظهروا وانكشفوا عندما قلتم لهم يوم غزوة أحد حينما لم يقاتلوا معكم تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، أو ادفعوا أي إن لم تقاتلوا في سبيل الله وطلبا لثوابه وخيره في الدارين فعلى الأقل ادفعوا عار ومرارة وألم وتعاسة الهزيمة بالقتال دفاعا عن أنفسكم وأهلكم وأوطانكم وممتلكاتكم. قوله تعالى: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي قالوا كاذبين لتبرير جبنهم وخوفهم من القتال ولنشر الفتنة بين المسلمين بمحاولة زعزعتهم وإضعافهم ومنع أكبر عدد ممكن منهم من مشاركتهم في دفاعهم عن إسلامهم والمسلمين، واستهزاء باستعداداتهم للقتال لو كنا نعلم أن قتالا سيتم بالفعل بينكم وبينهم لسرنا خلفكم وذهبنا معكم، وهم كذبة في هذا لأنهم قد علموا وتأكدوا أنه من المستحيل أن الأعداء قد حضروا بكل هذه التجهيزات ممتلئين بالانتقام لهزيمتهم في غزوة بدر ثم يعودون بلا قتال، وكذلك لو كنا نحسن قتالا لاتبعناكم، وكذبوا أيضا لأنهم مقاتلون يقاتلون للقبيلة والعصبية، ولكنهم يتوهمون أن هذا العذر السفيه يخفي نفاقهم وضعفهم، ولعل بعض المسلمين ينخدعون به ويستجيبون لهم فيتراجعون مثلهم عن قتال أعدائهم فينهزم الإسلام والمسلمون. قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي هذا فتح من الله وكشف لهم وتأكيد لكذبهم وإظهار لنفاقهم ليعلمهم المسلمون فيتجنبوهم ويحتاطوا منهم ويعاملوهم بما يناسب ولا يتشبهون مطلقا بهم حتى يسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما مثلهم، أي هم بتصرفهم هذا يومها وحينها بخذلانهم للإسلام والمسلمين وجبنهم وكذبهم وخداعهم وإخفائهم للشر ونحو ذلك مما قالوه وفعلوه، أظهروا وكشفوا عن أنفسهم أنهم أقرب لتصرفات وأقوال وأفعال أهل الكفر من تصرفات أهل الإيمان، وأنهم أقرب للكافرين ونصرهم من قربهم للمؤمنين ونصرهم، لأن تقليل عدد المؤمنين بعدم الاشتراك معهم في القتال ومحاولة نشر الفتن بينهم وزعزعتهم وإضعافهم كأنه بالفعل تقوية غير مباشرة للكافرين. قوله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي ومن الصفات السيئة الدنيئة لهؤلاء المنافقين، والتي عليكم أيها المسلمون ألا تتشبهوا بها أبدا، أنهم كاذبون في هذا الموقف وغيره، يظهرون خيرا ويخفون شرا، وما يقولونه من خير هو ظاهري ومجرد كلام بالأفواه والألسنة لدفع الإحراج والمساءلة عنهم، وليسوا مقتنعين به حقيقة في عقولهم وصادقين فيه ويعملون به. قوله تعالى: والله أعلم بما يكتمون، أي والله حتما أعلم منكم أيها المسلمون ومن أي من خلقه بما يخفي أمثال هؤلاء المنافقين ومن يتشبه بهم بدواخلهم من شرور، وقد كشف لكم أحوالهم لكي تحذروهم وتعاملوهم بما يناسب، لأنه عليم بكل شيء عن أحوالهم وأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم الظاهرة والخفية أيها الناس جميعا، وذلك بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وسيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن العاقل إذن كل كلامه وتصرفاته على الدوام فيما يعلن وما يخفي ليسعد في دنياه وأخراه.